بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 11 بعد 100 من سورة النحل إلى الآية 40 من سورة الإسراء. قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكذا قوله: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قرأ ورش بإبدال الهمزة ألفا في تأتي وفي يأتيها، وكذا أبدلها واوا في لفظ المؤمنين ويؤمنون في قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقوله تعالى: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وقوله: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. كما قرأ ورش بضم النون في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ ورش بضم القاف هكذا: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأ ورش لفظ سيئه بفتح الهمزة وبعدها تاء تأنيث منصوبة منونة هكذا: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ولنعلم أن لورش النقل، أي نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في المواضع الآتية: كان تامنة، عذاب أليم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إلى المسجد الأقصى، من آياتنا لتفسدن في الأرض مرتين، وغير ذلك كثير مما ورد في الآيات. كما أنه يقلل الألفاظ التالية: اجتبه وهديه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويقلل لفظ أسرى في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولفظ أولاهما في قوله تعالى: فإذا جاء وعد أوليهما. ولفظ الديار في قوله تعالى: فجاسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا. ولفظ عسى في قوله: عسى ربكم أن يرحمكم. ولفظ للكافرين في قوله: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ولفظ النهار في قوله: وجعلنا آية النهار مبصرة. ولفظ يلقاه في قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ولفظ كفى في قوله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولفظ أخرى في قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولفظ يصلاها في قوله: وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وكذا سعى في قوله: